أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك. نعم نعم أن أنذر قومك من قبل أن عذاب أليم. نعم نعم نعم نعم. قال يا قوم إني لكم نذير أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. نعم نعم الله. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. لو كنتم تعلمون. نعم نعم نعم نعم. قال رب إني دعوت قومي ليلا فرارا. الله فَأَرَى يُرْسِلِ السماء خطيئاتهم أغرقوا فأغرقوا رب